الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد جامع ما جاء في صلاة الليل، روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، انفرد به مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في هذا الموضع يورد المصنف رحمه الله تعالى الأدلة من السنة فيما يتعلق بصلاة الليل، وصلاة الليل هي أحب الصلاة إلى الله تبارك وتعالى بعد الصلاة المكتوبة، وذلك أن القيام بين يدي الله عز وجل خضوعا وتذللا ورجاء وطمعا في جوف الليل، حيث يتجافى جنب المرء عن المضاجع خوفا وطمعا، رجاء وخوفا ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك من أعظم القرب وأجل الطاعات، وذلك أن النفس ميالة ميلا عظيما للسكون والراحة والبقاء في الفراش، فإذا وفق العبد إلى النهوض من فراشه ليقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يرجو ما عند الله، فهذا ولا شك من أعظم القرب وأعظمها وأجلها، وهو من أحب أو أحب الصلاة إلى الله تبارك وتعالى بعد الصلاة المكتوبة. وأورد رحمه الله جملة من الأحاديث، بدأها بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وهذا فيه فضل الفرائض وعلو شأنها وتقدمها في الفضل على النوافل، وأنه ما تقرب متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمثل ما افترض جل وعلا على عباده. ولهذا لما ذكر صيام النفل جعله بعد الفرض، ولما ذكر صلاة النفل جعلها بعد الفرض. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل يكون بعد المحافظة على فرائض الإسلام دون تعطيل لها. ولهذا قال من قال من أهل العلم: من حافظ على الفرائض، من حافظ على الفرائض وكانت محافظته على الفرائض مقدمة على النوافل فهو معذور في ذلك، أما من كانت محافظته على النوافل على حساب الفرائض والتضيع لها فهو بذلك خاسر، فهو بين مغرور أو مغبون. فالحاصل أن المسلم ينبغي أن تكون محافظته على الفرائض مقدمة على النوافل، وعنايته بالفرائض مقدمة على النوافل. وأعظم النوافل في باب الصيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم، وأعظم النوافل في باب الصلاة بعد الصلاة المكتوبة صلاة الليل، كما في هذا الحديث قال: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. في المعنى المتقدم في عبارة لأهل العلم نقلها الحافظ بن حجر عن أحد أهل العلم قال: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني لا تكون عناية المرء بالنفل سببا في تفويته للفرض، أما إذا كان اشتغاله بالفرض سببا في فوات النفل فهو معذور في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى أبو هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليل طويل، فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب، بكل عقدة يضرب عليك ليل، عليك ليل طويل فارقد، كما في الأصل. أحسن الله عليك. بكل عقدة يضرب عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه. قوله يعقد الشيطان اختلفت العلماء في تأويله، فقيل هو مثل واستعاذة من عقد بني آدم. نعم. فقيل هو مثل واستعارة من عقد بني آدم، استعاذة لا معنى لها هنا. نعم. أحسن الله ليك. كذا في كل النسخ واستعاذة، ولا في نسخة واستعارة؟ استعاذة لا معنى لها. نعم. أحسن الله ليك. فقيل هو مثل واستعارة من عقد بني آدم، وقيل بل هو على ظاهره، وأن الشيطان يفعل من ذلك نحو ما يفعله السواحر من عقدها ونفثها. وقوله قافية أحدكم أي قفاه، ومنه قافية الشعر وهو آخر البيت. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في الحث على قيام الليل، وقد أورده غير واحد من أهل العلم في هذا الباب، باب الحث على قيام الليل. قال عليه الصلاة والسلام: يعقد الشيطان على قافية أحدكم. هذه العقد التي يعقدها الشيطان على القافية، والقافية مؤخرة الرأس، هي عقد حقيقية يعقدها ويضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. وهذه العقد إنما عقدها لتمنع النائم من النهوض للصلاة والذكر والمناجات وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى، فهي عقد تثبط المرء وتثنيه وتكسله عن القيام إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يضرب أو يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد، ليست عقدة واحدة، وإنما يعقد 3 عقد كلها مثبطة للمرء عن النهوض والقيام، ولا يفك هذه العقد إلا نهوض المرء مستعينا بالله، مبتدئا أول ما ينهض بذكر الله سبحانه وتعالى، مثنيا بالوضوء، مثلثا بالصلاة. فإذا حصلت هذه الأمور 3 انفكت عنه كل هذه العقد. وقوله في هذا الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم هو على عمومه، إلا ما دل الحديث على استثنائه من ذلك، وهو الذي ينام على ذكر الله سبحانه وتعالى والتحصن بقراءة القرآن والأذكار المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن من كان كذلك لا يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله تبارك وتعالى حافظ. فمن قرأ آية الكرسي عندما يأوي إلى فراشه، وقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ونفث ومسح على بدنه كما جاء في الصحيح، وجاء بالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أذكاره حصنا حصينا له وحرزا واقيا له من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي أن الذاكر لا سبيل للشيطان عليه. وقال الله تعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال بعض المفسرين إن عبادي أي الذين يذكرون الله، ليس لك عليهم سلطان أي ليس لك عليهم سبيل. فالذاكر لله سبحانه وتعالى في حصن حصين وحرز متين، يكون حافظا وواقيا له بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. قال يضرب على بكل عقدة يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. وهذا يوضح أن المقصد من هذه العقد ثني المرء وتثبيطه عن النهوض والقيام لطاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس. وهذا فيه أن نهوض المرء وقيامه لطاعة الله ومناجاته في جوف الليل من موجبات انفكاك هذه العقد وخلاصي منها، ومن موجبات أيضا قوة القلب ونشاطه وراحة النفس، وأن يصبح يومه كله نشيطا، أن يصبح يومه كله نشيطا. ولهذا فإن قيام الليل من موجبات النشاط في النهار وراحة القلب في النهار وسعادة القلب في النهار، كما قال عليه الصلاة والسلام فأصبح نشيطا طيب النفس. فهذا فيه أن من الآثار المباركة التي يجنيها من يقوم الليل أنها تعود على يومه بالبركة والنشاط والراحة وطيب النفس وهناءة البال، كل هذه من العوائد الكريمة التي يجنيها من يوفقه الله سبحانه وتعالى لأخذ حظه ونصيبه من قيام الليل. قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، يعني إذا استمر ولم ينهض فإن ذلك يكون من موجبات خموله وكسله وأيضا خبث النفس، بل إن المرء إذا استمر نائما حتى يصبح يكون ذلك من موجبات بول الشيطان في أذنه بولا حقيقيا، كما صح بذلك في الحديث ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا نام حتى أصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه. والمراد بال بأذنه أي بولا حقيقيا، مثل ما عبر بعض السلف قال يتخذ الشيطان أذنه كنيفا له، يعني مرحاضا له، يبول فيها بولا حقيقيا. ومن هذا الذي يرضى لنفسه أن تكون أذنه كنيفا للشيطان ومكانا لأن يبول فيه الشيطان؟ وهذا كله مما يبين لنا فضل الطاعة والعبادة وفضل الصلاة على وجه الخصوص، فرضها ونفلها، وأنها من أعظم الأسباب الواقية والحافظة للعبد من الشيطان. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في المراد بالصلاة هنا التي ينهض لها العبد، هل هي الفرض التي هي صلاة الفجر أو النفل التي هي قيام الليل، على قولين لأهل العلم في معنى هذا الحديث والمراد به. وما من شك أن قيام الليل والنهوض في جوف الليل ولا سيما في ثلث الليل الآخر من أعظم موجبات السعادة والراحة والبركة، بركة المرء في يومه، ومن أعظم موجبات قرة العين وهناءة القلب وراحة البال، هذه كلها آثار عظيمة ومباركة يجنيها من يوفقه الله سبحانه وتعالى لقيام الليل. قال رحمه الله اختلفت العلماء في تأويله، أي تأويل يعقد الشيطان، فقيل هو مثل واستعارة من عقد بني آدم، يعني أنها ليست عقد حقيقية، هذا قول قال به البعض أنها ليست عقدا حقيقية وإنما هذا تمثيل واستعارة، يعني ليس حقيقة يعقد عقدا وإنما تمثيل واستعارة من عقد بني آدم. وهذا الكلام باطل، لا يصح. والقاعدة عند أهل السنة رحمهم الله تعالى وينبغي أن تضبط أن الأمور المغيبة القاعدة عند أهل السنة والجماعة فيها أنها تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام دون خوض أو تكلف في تأويلها وصرفها عن ظاهرها، بل تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت، هذه قاعدة أهل السنة. وأما تأويلها وصرفها عن مرادها والزعم أنها تمثيل أو أنها استعارة وأنها ليست حقيقة، هذا كله من التخرص والقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديثه بلا علم. قال رحمه الله تعالى وقيل بل هو على ظاهره، وهذا هو الحق، وقيل بل هو على ظاهره وهذا هو الحق، الحق أنه على ظاهره، والحق أن كل الأمور المغيبة التي يخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام يؤمن بها على ظاهرها كما أخبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وقيل بل هو على ظاهره، وأن الشيطان يفعل من ذلك نحو ما يفعله السواحر من عقدها ونفثها. وفي القرآن قال عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر التي يعقدن عقدا ينفثن فيها. قال وقوله قافية أحدكم أي قفاه، والمراد بالقفاء أي مؤخرة الرأس، ومنه قافية الشعر وهو آخر البيت. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى مسروق قال: قلت لعائشة: أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: فأي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. متفق عليه. والصارخ الديك، قاله أبو عبيد الهروي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن مسروق قال: قلت لعائشة، أي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أي العمل أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا السؤال من مسروق ومن علماء التابعين له نظائر كثيرة في سؤالات الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، يسألونه: أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب؟ وهذا مبني على شدة حرصهم على العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة فضائل الأعمال وأي الأعمال أفضل. وهذا ينبه طالب العلم أن الغرض في قراءة الفضائل ليس مجرد الوقوف عليها ومجرد معرفتها، وإنما الغرض منها أن تكون معونة له على هذه الأعمال والقيام بها على الوجه الحسن الطيب الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويفوز فيه العبد بثواب الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فقالت رضي الله عنها: الدائم، أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدائم. وهذا هو أحب العمل إلى الله، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فالدائم هو الأحب، ولو كان قليلا ولو كان يسيرا يداوم عليه العبد، فقليل دائم خير من كثير يفعله المرء مرة أو مرتين أو ثلاث ثم يمل وينقطع. فأحب العمل الدائم، أحب العمل الدائم أي الذي يداوم عليه صاحبه. وهذه المسألة، مسألة الديمومة في العمل والاستمرار، هذه من المسائل المهمة العظيمة في باب الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يعتنى بهذا الباب عناية عظيمة جدا، لأن كثير ممن يدخل الاستقامة حديثا ونفسه مقبلة على طاعة الله سبحانه وتعالى، كل ما سأل شخصا عن الأعمال أعطاه كمية كبيرة من الأعمال: افعل كذا واعمل كذا، ثم يجمع كل هذه الأعمال لنفسه وقت إقبال نفسه على الطاعة، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين يرى أن هذا أمر ثقيل وأنه لا يستطيع أن يكابده وأن يصبر عليه فيترك العمل كله. وهذا من الجهل بفقه باب الاستقامة. وباب الاستقامة باب تدرج بالنفس وتمرين لها على طاعة الله سبحانه وتعالى في أعمال تبقى للمرء يداوم عليها، لا أن يفعل العمل مرة مرتين ثلاث مرات ثم ينقطع. فأحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أن تداوم عليه. يعني لو جئنا مثلا لقراءة القرآن، كون المرء يثبت له صفحة واحدة أو نصف صفحة يواظب عليها يوميا لا ينقطع عنها، كل يوم يكون له هذا النصيب وهذا الورد من كتاب الله، خير من أن يأتي في يوم واحد ويضغط على نفسه ويقرأ القرآن كله ثم يترك قراءة القرآن ويحس أن القراءة ثقيلة وتأخذ منه وقتا طويلا. وقل مثل ذلك في سائر العبادات، فأحب العمل إلى الله سبحانه وتعالى أدومه وإن قل. قالت الدائم: قلت فأي الليل كان يقوم؟ قلت فأي الليل كان يقوم؟ وسؤاله هنا كما هو واضح سؤال عن الأفضل، لأن الليل كله وقت قيام، والنبي صلى الله عليه وسلم كما صح عن عائشة نفسها من كل الليل أوتر من أوله ووسطه وآخره، لكن سؤاله رحمه الله تعالى عن الأفضل. فقال رحمه الله تعالى: فأي أو أي الليل كان، فأي الليل كان يقوم؟ قال: إذا سمع الصارخ. إذا سمع الصارخ، الصارخ هو الديك، مثل ما قال أبو عبيد وغيره من أهل العلم، الصارخ الديك. الديك ماذا يشرع للمسلم أن يقوله؟ إذا ماذا يشرع المسلم أن يقول إذا سمع صوت الديك؟ أن يذكر الله سبحانه وتعالى، أن يذكر الله سبحانه وتعالى. والديك يوقظ المسلم، وقبل وجود الأجهزة المنبهة الحديثة كانوا يقومون على صوت الديك، كانوا يقومون على صوت الديك، ويسمى الصارخ لأنه بعد منتصف الليل وفي حدود الثلث الأخير من الليل يبدأ يصيح، فيكون صياحه منبها للناس لهذا الوقت أن الليل قد انتصف. وصراخ الديك وصياح الديك يبدأ بعد منتصف الليل، يعني في حدود ثلث الليل الآخر وقت القيام، وقت القيام. قال: فأي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. إذا سمع الصارخ متفق عليه، والصارخ الديك. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مر معنا قبل وقت ليس ببعيد، يتعلق بفضل الديك فيما يتعلق بهذا التنبيه. من يذكر هذا الحديث؟ من يذكر هذا الحديث من الإخوة الحاضرين؟ نعم، مر معنا قريبا يعني في حدود شهرين أو ثلاثة. نعم، ها؟ لا غير هذا. نعم، يعني حديث إذا سمعتم الديك فاسأل الله من فضله، غير هذا الحديث. ورد حديث، تفضل يا شيخ. نعم، هذا هو الحديث، جزاك الله خيرا. قال: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة. أخذ منه العلماء من هذا الحديث الذي أشار له الشيخ حفظه الله، أخذ منه العلماء فائدة، ألا وهو فضل أهل العلم. فضل أهل العلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الديك فإنه يوقظ إلى الصلاة، حفظا لهذه الفضيلة، حفظا لهذه الفضيلة للديك أنه يوقظ للصلاة، قال لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، فكيف الأمر بالعلماء؟ إذا كان نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يسب الديك لأنه يوقظ إلى الصلاة، فكيف الأمر بالعلماء الذين يوقظون القلوب وينبهون الغافلين ويعلمون عباد الله ويرشدونهم إلى دين الله ويوضحون لهم الأحكام؟ والإيقاظ الذي يكون لأهل العلم أعظم من الإيقاظ الذي يكون من الديك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه معللا النهي عن سبه بأنه يوقظ إلى الصلاة، بأنه يوقظ إلى الصلاة، فأخذ من ذلك العلماء فضل أهل العلم والنهي عن سبهم. إذا كان الديك لا يسب لأنه يوقظ إلى الصلاة، فكيف الشأن بالعلماء الذين يوقظون القلوب الغافلة ويذكرون بالله ويعلمون الجاهل ويبينون الأحكام ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. ثم أورد هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، لا تكن مثل فلان. الغالب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي أحدا، لأن هنا اختلف هل يعني الذي أبهم الاسم هو النبي عليه الصلاة والسلام أو عبد الله بن عمرو الراوي أو الرواة عن عبد الله بن عمرو، لكن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم أبهم الاسم ولم يقصد معينا، وأبهمه سترا، والإبهام في مثل هذه الحال أولى من التصريح لأمرين: الأول سترا على الشخص، وثانيا أن هذا الأمر الذي هو عليه قد يتوب منه ولا يستمر عليه، قد يكون مثلا تاركا لقيام الليل فيرجع ويقوم الليل، فالإبهام في مثل هذا المقام أولى من التصريح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، وهذا فيه تأكيد على المعنى المتقدم: أحب العمل الدائم، أحب العمل الدائم. وكون المرء يداوم من الليل مثلا على ركعتين، على ثلاث ركعات، على خمس ركعات يستمر عليها، خير من قليل من كثير ينقطع، من كثير ينقطع. فهذا الحديث فيه التأكيد على معنى المداومة والاستمرار والمواظبة على العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وروت عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في شهر رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. نعم. وروى القاسم قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. متفق عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذين الحديثين في ذكر عدد الركعات التي كان يركعها عليه الصلاة والسلام من الليل، وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على إحدى عشرة ركعة. ووصفت عائشة رضي الله عنها هذه 11 ركعة بأنه كان يصلي 4 لا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فهذه صلاته من الليل 11 ركعة، وكان يطيل فيها عليه الصلاة والسلام. وثبت عنه قولا وفعلا أنه يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، يفتتح صلاته من الليل بركعتين خفيفتين، وأيضا أمر بذلك، ثبت عنه هذا قولا وفعلا صلوات الله وسلامه عليه. في السنة أن يفتتح المرء صلاته من الليل بركعتين خفيفتين، وذكر العلماء من الحكمة في ذلك أنها تنشط المرء وتهيئ للصلاة والإطالة فيها، ثم بعد ذلك يطول ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يطول، ويختم صلاته من الليل بركعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وقوله في الحديث الأخير من هذين الحديث الأخير نعم من في هذا الموضع قوله ويوتر بسجدة، المراد بالسجدة أي بركعة، يوتر بسجدة أي بركعة. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الصلاة العظيمة صلاة الليل، وهي موضعها في الليل كله من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، هذا كله وقت لصلاة الليل. حتى لو أن مثلا المرء كان مسافرا وقدم العشاء مع المغرب يبدأ معه صلاة الليل بعد العشاء مباشرة. فالحاصل أن وقت العشاء وقت متسع، وإن شاء المرء أن يصلي من أوله أو وسطه أو آخره، لكن لا يفوت على نفسه هذا الحظ والنصيب من الليل. وأفضل وقت لقيام الليل في الثلث الليل الآخر، مثل ما مر معنا إذا سمع الصارخ، ثلث الليل الآخر ووقت التنزل، التنزل الإلهي كما جاء في الصحيحين وغيرهما وحديث متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر وذلك كل ليلة، فيقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، وهو أحرى أوقات الإجابة وأعظم أوقات الاستغفار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال جل وعلا والمستغفرين بالأسحار. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.